السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة، وعن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. وصحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام خطر البول على الإنسان إذا تساهل بشأنه ولم يبالي به ولم يتنزه يحرص على أن يتطهر منه، فإن بعض الناس قد يقف ويبول وهو قائم، فيطير رشاش البول على ثيابه وعلى بدنه، وربما جلس في مكان قاسي خشن، ثم كذلك يطير رشاش البول على ثيابه وبدنه، أو يجلس في البر مثلا ويكون مستقبلا للريح الهواء فيعيد بوله عليه، أو أنه يستنجي فوق المكان الذي تبول به، فإذا نزل الماء على البول طار رشاش البول أيضا عليه، أو أنه لا يستنجي استنجاء كافيا في تطهير البول كما يحصل من بعض الناس، أنه يكتفي بأنه يأخذ بيده شيئا من الماء ويرشه على ذكره، فذلك لا يكفي في تطهير البول، فالبول نجاسته بالغة وثقيلة، ويجب أن المسلم يحتاط في تطهيره والبراءة منه ولا يتساهل، فإنه كما سمعتم في الحديث: استنزهوا، يعني تطهروا من البول واحترزوا منه، فإن عامة عذاب القبر منه، أو أكثر عذاب القبر منه، يعني بسببه. ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني اللذين في القبر في القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ليس كبير، ليس صعب عليهما أن يتجنبوا الذنوب التي يعذبون بسببها، ليس كبير، ليس صعبا عليهم، بلى إنه كبير، يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستثير من البول، يعني ما يتطهر منه ولا يحترز منه ولا يبالي به أين وقع من ثوب أو بدن، وهذا معناه صلى بدون طهور. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل كلام بين الاثنين أو أكثر لقصد الإفساد، فهذان الذنبان من كبائر الذنوب، النميمة وعدم التطهر. ثم أخذ جريدة الرطبة، يعني من سعف النخل، وشقها نصفين وغرز على كل واحد منهما قطعة، فقالوا لما يا رسول الله فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ما دامت السعف رطبة. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد منا أن يغرس شجرة أو يغرس شيء رطب على القبر ويعتقد أن ذلك ينفعه. والمقصود من هذا الحديث بيان خطر البول، ومثله العذرة، لكن جاء النص بالبول أو ذكر لأنه هو الذي غالبا يطير رشاشه على صاحبه، لأنه ملاحظ الآن كثيرا ممن يدخل دورات المياه وعليهم السراويل هذه البنطلون، ربما أخرج ذكره من شق في البنطلون وتبول ثم رش ذكره بشيء من الماء وخرج ويعتقد أنه تطهر، فهذا والعياذ بالله لا يستبعد أن يكون من هذا، يعني يقع عليه هذا الوعيد. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في طهارتكم، واعلموا بأن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. وقد ورد أن إنسانا دفن في قبره فأمر به أن يجلد ويعذب في قبره، فملئ عليه قبره نارا، فلما أفاق وسأل لما عذبتمني؟ قالوا لأنك صليت صلاة واحدة بلا طهور. هذا إذا صلى صلاة واحدة، فكيف بمن هذه حاله دائما؟ الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، لأنه أمانة بين العبد وبين ربه، سواء في رفع الأحداث في الغسل والوضوء، أو الطهارة في البدن والثياب أو المكان الذي نصلي عليه. فالطهارة شرط في صحة الصلاة وقبولها. فالذي نستفيد من هذا الحديث وغيره مما هو مثله بيان نجاسة البول وخطرها على الإنسان إذا لم يحترز منها. اثنين، وجوب التطهر من البول والاحتراز منه سواء في الثوب أو البدن. ثلاثة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. أربعة، إثبات عذاب القبر وأنه حق على حقيقته، فالإنسان إما أن ينعم أو يعذب في قبره. خمسة، وجوب الابتعاد عن كل ما يكون سببا في بطلان عمله أو سببا في عذابه في قبره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، يؤخذ من الحديث، قال ما يستفاد من الحديث في قوله في رواية البول أو من البول، الألف واللام للجنس، وهذا أعم من الرواية التي بلفظ من بوله، يستدل على ذلك بأن على الإنسان أن يحترز من أي بول، سواء بوله أو بول غيره. ولهذا لما بال صبي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فنضح بوله من ثوبه، وقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فدل على أن البول سواء كان من كبير أو صغير أو من حيوان غير مأكول اللحم فإنه نجس يجب غسله، إلا الحيوانات الطائرة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم. هذا ظاهر في الحديث، قوله استنزهوا من البول، ما قال استنزهوا من بولكم فقط، استنزهوا من البول يعني من عامة البول سواء من بولك أو بول غيرك. وقد مر بنا بالحديث أن البول، أن الثوب يغسل من بول الجارية يعني البنت الصغيرة، وينضح من بول الغلام. ولما بال الصبي على ثوبه أمر عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه بوله، ولما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذه الأحاديث دالة على أن الحكم عام سواء بولك أو بول غيرك، فالواجب أنك تحترز من هذه النجاسة لتؤدي صلاتك على طهارة. فالنجاسة أيا كانت منك أو من غيرك فالحكم واحد كبير أو صغير. اللهم إنه من بول الصغير الذكر إذا كان لا يأكل الطعام يكفي فيه النضح، يعني تصب عليه قليلا من الماء فيطهر، البول خاصة ومن الذكر خاصة. أما البقية فيجب أن تغسل وتطهره حتى تطمئن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث إذا ثبت وهو معناه صحيح، لأن لهذه الصفة فائدة صحية، وهو أن الإنسان إذا جلس ليقضي حاجته يميل إلى جهة اليسرى ويعتمد على رجله اليسرى ويخرج اليمنى، قالوا لأن فتحة المعدة من اليسار فذلك أيسر لخروج الأذى كاملا حتى يرتاح ويطمئن على كمان صحته وعلى نظافة جوفه من الأذى، فهو فيه راحة وفيه كمال أيضا التخلص من بقية الأذى، وفيه إكراما للرجل اليمنى حيث يبعدها قليلا. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث استحباب الاعتماد على اليسرى وإبعاد اليمنى عند قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. النتر معناه أنه ينفض ذكره ثلاث مرات، وهذا والله أعلم أنه لا يعمل به، ولا وكفى أنه قال بسند ضعيف يعني لا يعتمد عليه، ولما قد يترتب عليه من الضرر، فإن نتره قد يؤدي إلى رخاوة الأعصاب، ومع طول الزمن والاستمرار على مثل هذا العمل وتكراره قد يتسبب لنفسه بحدوث السلس. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يمسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا ثم ينتره ثلاثا، ولكن الأولى عدم هذا الفعل لأنه يؤدي إلى تحلل الأعصاب التي الله عز وجل جعلها سبب في إمساك الذكر ومنعه لخروج البول إلا مختارا، ولما يترتب عليه من الضرر فيما بعد. ولكن إذا تبولت فلا تستعجل حتى تتأكد وتطمئن على انقطاع البول وفراغك منه تماما، ثم تبعد، لا تستنجي فوقه ثم استنجي أو استجمل ثم استنجي، فهذا هو إن شاء الله كافي بدون أن تعبث بنفسك وتتسبب لها بضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. لما نزلت هذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق وتقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ذكر أن سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه الآية أن مقصود أهل قباء. وفي هذا الحديث يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سأله، فالله أعلم. قالوا: إن الله أثنى عليكم، يعني بأنكم تتطهرون، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء، لأن هذا أكمل للطهارة. إذا استجمر الإنسان أول ثم استنجى فهذا أكمل للطهارة، لأنك إذا مسحت النجاسة وأزلتها لم يبقى إلا الأثر اليسير، وهذا يطهره الماء ويطيب المكان، فلا يبقى له أثر، لا نجاسة ولا حتى أثر رائحة. فالمؤمن يجب أن يحرص على النظافة والطهارة معا حتى يكون طيبا من حيث الطهارة ومن حيث الرائحة والنظافة، فديننا دين النزاهة. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء إذا تيسر، فذلك أكمل للطهارة. وقد ذكرنا في درس مضى أن طهارة السبيلين على ثلاث مراتب، أفضلها وأكملها أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني تستجمر أول ثم تستنجي. الثانية الاقتصار على الماء، لأن الماء إذا تطهرت به لا يبقي أثر إذا احترزت تماما، لا يكون استنجاء خفيف قليل فتبقى النجاسة في ثيابك وبدنك. المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار إذا أديت الواجب، وهو أن تمسح بحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها من المباح الذي يجوز الاستجمار به مما يزيل الأذى ولا يضر. والشرط الثاني أن لا تنتقل النجاسة عن مكان مخرجها، فإن انتشرت النجاسة وتعدت مكان الخارج فلا يكفي الاستجمار. والثالث أن تقطع بالاستجمار على وتر، ومن استجمر فليوتر، وهذا أمر للوجوب. وتر يعني ثلاثا أو خمسا مثلا. نعم. قال الصحابي بن خزيمة دون ذكر الحجارة، ما دام الحديث له روايات متعددة فقد يكون في هذا اللفظ ما ذكروا الحجارة، فالله أعلم. نعم. قال الشيخ البسام قال النووي في شرح المهذب المعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. قال في الخلاصة: وأما مشهورة في كتب التفسير والفقه من جمع بين الحجارة والماء فلا يعرف، والمحفوظ اقتصاره على الماء، وضعفه أبو حاتم والنووي وابن القيم وابن حجر. قال المحب الطبري: لا أصل له، ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة، وأما الاقتصار على الماء فقال الشيخ الألباني: الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم، الاقتصار على الماء هذا مفروغ منه أنه طهارة كاملة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا أنه كان يجمع بين الحجارة والماء، الحديث الذي مر علينا قريبا لما كان أنس رضي الله عنه يأخذ الماء بالإداوة ويأتيه بالحجارة، هذا دليل قاطع على أنه يجمع بين الحجارة، بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل. إذا مسحت النجاسة وأزلتها ثم غسلت المكان بالماء فذلك أطيب وأكمل وأنظف، هذا ما لا شك فيه، ولا حديث ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فعله. وكذلك قال: من استجمر فليوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، مقصود الغسل هنا مقصود يعني غسل من الجنابة، والغسل من الحيض ومن النفاس، فأنواع الغسل أو موجبات الغسل والمسنونات يعني ما يسن لها الغسل كثير، لكن قوله الماء من الماء يعني أنه يجب الاغتسال بالماء إذا خرج منك الماء وهو المني الموجب للغسل. وقد ذكر أن هذا الحديث خاص بالاحتلام، إذا تبين للإنسان أنه خرج منه الماء، سواء رأى احتلاما أو لم يرى، ما دام أنه تأكد من خروج الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، سواء رأيت احتلاما يعني في منامك تذكر شيء أو لا تذكر، وجدت أثر الماء في ثيابك وأنت على أثر النوم فتغتسل. الماء من الماء، لكن لو أنك رأيت احتلاما يعني رأيت في منامك أنك فعلت ثم استيقظت ولم ترى شيئا يعني ما رأيت في ثيابك شيء فإنك لا تغتسل، الماء من الماء، ما يجب عليك أن تغتسل إلا رأيت الماء. أما في اليقظة فإن موجبات الغسل من الجنابة لا يلزم منه خروج الماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل، فلا يشترط خروج الماء. متى حصل وفي الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذن في اليقظة إذا حصل التقاء الختانين والجماع لا يشترط لغسل الجنابة خروج الماء، وإنما الماء من الماء في حق الاحتلام، في حق المحتلم، هو الذي لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا رأى الماء سواء رطبا أو يابس في ثيابه. فنستفيد من هذا الحديث إذن وجوب الغسل على من خرج منه المني سواء يقظة أو مناما. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، قال: وأصل الحديث في البخاري أن وحديث له قصة مفاده أن عثمان بن مالك رضي الله عنه جمع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقطحت فعليك الوضوء. وفي رواية: إنما الماء من الماء. هذا سبب الحديث. هذا قالوا في أول الأمر، في أول الإسلام، ثم بعد ذلك جاء الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع وجب الغسل وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. نعم، هذا حديث صحيح ثابت لا شك فيه، بأنه متى حصل الجماع وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فالمستفاد من هذا الحديث ظاهر، وهو وجوب الغسل على من حصل منه الجماع سواء أنزل أو لم ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. هذا الحديث يدل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. فلذلك هذه أنصارية أم سليم رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذا مقدمة قدمته بين يدي سؤالها لتدفع عن نفسها الحياء والخجل، لما أرادت أن تسأل عن شيء من العادة الاستحياء منه، ولا سيما من المرأة. ولكن من أجل أن تعرف الحكم الشرعي لتعبد الله على بصيرة، ما منعها الحياء من هذا السؤال، فلذلك قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، يعني فلذلك سأسأل عن سؤال من العادة أن تستحي منه النساء غالبا. فهل على المرأة بالغسل إذا هي احتلمت؟ يعني هل المرأة، يعني معروف الرجل معروف أنه يجب أن يغتسل، لكن الذي أشكل عليها شأن المرأة، والمرأة قد لا ترى ماء، فإذا لم ترى ماء فلا تغتسل مثل الرجل. ولذلك جابها عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا رأت الماء. المفهوم منه أنه إذا لم ترى ماء سواء رطبا أو يابس فلا غسل، وهذا شأنها شأن الرجل، الماء من الماء. فنحن قلنا إن الماء من الماء، يبقى هذا الحديث في حق الاحتلام، وسواء كان للرجل أو للمرأة. فالذي نستفيد من هذا الحديث: أولا بيان فضل الصحابيات رضي الله عنهن، حيث لم يمنعهن من الحياء، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن، فإنه لا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر، ويجب أن الإنسان يسأل عن دينه ولا يمنعه الحياء من ذلك، فالحياء من الإيمان لكن لا يمنعك من قول الحق والسؤال عن دينك، إن الله لا يستحي من الحق، فما دام أنك ستقول حق أو تفعل فلا تستحي. الثاني بيان أن المرأة كالرجل تنزل وتحتلم. ثالث أنه لا يجب على المحتلم أن يغتسل إلا إن رأى الماء سواء كان ذكرا أو أنثى. والرابع تقديم شيئا من الكلام بين يدي السؤال لمن أراد أن يسأل عن شيء من العادة أن يستحى منه حتى يدفع الحياء عن نفسه، ولا يمنعه ذلك من الاستفسار عن دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قالت اغتسل، متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ القصد يعني هل يكون هذا، يعني هل يخرج منها مثل ما يخرج من الرجل من الماء؟ قال نعم، لو لم يكن ذلك من أين يكون الشبه؟ كيف يشبه الولد إذن أمه أو أخواله إلا لأنها تنزل كما ينزل الرجل؟ فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر خفيف، ولكن مهما كان لا يجب الاغتسال على المحتلم سواء كان ذكرا أو أنثى إلا إذا رأى الماء، إذا برز الماء فإنه يجب الغسل سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر، وسواء كان هذا الماء الذي وجد يابسا أو رطبا، فمتى وجد هذا وجب الغسل. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا أنه غسل ميتا، والغسل من الحجامة إن ثبت فقد يكون مشروع يعني مسنون وليس بواجب، وأما من الجنابة فهذا لا شك في شرعيته ووجوبه، والغسل للجمعة فيه حديث يدل على الوجوب وهو قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل رجل بالغ، لكن فيه حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولذلك كثير من العلماء لا يرى وجوب الغسل للجمعة، وكذلك قصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما لما جاء عثمان متأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فكأنه عاتبه، قال إنه كان يعني خارج البيت فجاء وتوضأ ثم جاء، فقال والوضوء إذن يعني وضوء فقط بدون اغتسال، لكنه لم يأمره بأن يرجع ويغتسل. فعلى كل حال وجوب الغسل من الجنابة هذا واجب، غسل الغسل من الجنابة هذا واجب. اثنين، مشروعية وتأكد الغسل من أجل الجمعة فهو أفضل من تركه خروجا من الخلاف. الثالث، مشروعية الاغتسال من أثر الحجامة. والرابع، إن ثبت والله أعلم الغسل لمن غسل ميتا والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، قال الإمام أحمد لم يثبت في هذا الباب أو لم يصح في هذا الباب شيء، يعني اغتسال من الحجامة وغسل الميت لم يصح فيهما شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحديث فيه مصعب بن شيبة تكلموا فيه بكلام كثير من ناحية الحفظ والضبط من ناحية النكارة. إذن الحمد لله تبين أن الغسل من أجل غسل الميت ليس له أصل، وكذلك الغسل من الحجامة، فيبقى عندنا الشيء الذي لا شك فيه، وجوب الغسل من الجنابة ومشروعية الغسل للجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن من أسلم سواء ابتداء أو بعد الردة نسأل الله العفو والعافية، المهم أنه دخل في الإسلام بعد الكفر، فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذن وجوب الاغتسال على من أسلم سواء ابتداء أو بعد الردة، فذلك واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. هذا الحديث لو لم يرد غيره لما كان في شك في وجوب الغسل من أجل الجمعة، لكن لورود حديث أخرى فلذلك قال بعض العلماء ليس بواجب ولكنه متأكد، فينبغي للمسلم أن لا يترك الغسل من أجل الجمعة. أما الوجوب فليس بمقطوع به من أجل الأحاديث الأخرى، أما لو لم يرد إلا هذا الحديث ما كان فيه شك، فالحديث صريح غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. هذا الحديث الذي ذكرت لكم أنه هو الذي جعل الإنسان يرى أو يعتقد أن غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه متأكد، يعني سنة مؤكدة، لأن في ذلك كمال النظافة والطهارة، ولأنه يوم مبارك مشهود تحضره الملائكة ويحضر المسلمون جميعا في الجامع، فإذا تنظفوا واغتسلوا وتطيبوا لم يؤذي أحد أحد برائحته، فهو يوم مبارك ومفضل وله مزايا على غيره، فينبغي للمسلم أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وقد جاء ذلك في أحاديث أخرى أيضا تدل وتحث على ذلك، أنه ما ينبغي الإنسان أن يأتي للجمعة بثياب عمله فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحته. فيجب أن نحرص على كمال النظافة والطهارة، وأن يخصص للجمعة ثوبا نظيف إذا كان ليس بإمكانه أن يغير ثيابا كل ما بين حين وآخر، فإنه يخص الجمعة بثوب لها يكون نظيفا. والطيب أيضا فضله معروف أنه من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجميع وسائل النظافة ينبغي الإنسان أن يفعلها في يوم الجمعة كالعيد، لأنها عيد الأسبوع. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، ربما تأتينا تباعا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم، وهذا الحديث يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على جميع أحواله ليس الجنابة، يعني أنه يقرأه سواء محدثا أو متوضئا، مضطجعا وجالسا وقائما، على جميع أحواله لا يمنعه من قراءة القرآن إلا شيء واحد وهو الجنابة. فإذا نقول وجوب الطهارة من الحدث الأكبر لمن أراد أن يقرأ القرآن سواء نظرا أو عن ظهر قلب، تحريم قراءة القرآن على الجنب سواء غيبا أو نظرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم، زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. يعني إذا جامع أهله وأراد أن يجامع مرة أخرى فالأفضل له أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أحسن، لأن ذلك أنشط، يعني أقوى لجسمه وأنشط له. وإذا أراد أن ينام كذلك. يقول عمر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينام. ففيه استحباب الغسل والوضوء بعد الجماع سواء أراد النوم أو أراد الجماع مرة أخرى، فإن والسبب يعني العلة الحكمة في ذلك، فإنه أنشط وأقوى للجسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول. هذا الحديث لو ثبت يعني دل على أنه لا يجب الاغتسال لما على من أصاب جنابة قبل أن ينام، لكن لو اغتسل أو توضأ لكان أفضل لا شك في الأحاديث الأخرى الصحيحة، لكنه لا يحرم عليه. أما الأفضل فحديث عمر رضي الله عنه يدل عليه: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينم. ولعل الوضوء يدفعه إلى الاغتسال، لأنه ما دام استنجى ثم توضأ غسل جميع أعضائه، فربما يكون هذا سبب في تشجيعه وتنشيطه على إكمال الغسل فيغتسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه ولفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، في رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيت بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا لحديثان جمع المؤلف رحمه الله بينهما لأنهما تقريبا متفقان، وكلا الحديثين عن أمهات المؤمنين، الأول عن عائشة والثاني عن ميمونة، وليس بينهما إلا فرق يعني بسيط قليل يعني من الكلمات. ففي حديث ميمونة رضي الله عنها أنها ذكرت أنه لما غسل فرجه ضرب الأرض بيده أو الجدار، قالوا من أجل أن التراب أو الطين في الجدار يغير رائحة اليد فيما لو كان لها رائحة. معروف أنك لو تمس التراب ويدك رطبة فإنه يكون لها رائحة أحسن من طبيعتها، وهذا معروف. وأيضا زيادة في حديث ميمونة أنها قالت لما فرغ تنحى قليلا ثم غسل رجليه، أما حديث عائشة تقول توضأ وضوء كامل حتى قالت ثم غسل رجليه، يعني وضوء كامل ثم اغتسل. وأيضا في حديث ميمونة قالت إنها أتته بخرقة من أجل يتنشف بها فردها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذه تقريبا الفروق والكلمات التي صارت بين الحديثين، فرق بين الحديثين زائدة في حديث ميمونة رضي الله عن الجميع. أما الصفة فكما سمعنا وكما هي سنته عليه الصلاة والسلام، أولا يفرغ الماء، يميل الإناء على يده اليمنى فيغسلها، ثم يأخذ باليمنى ويصب على اليسرى فيغسلها، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كامل، مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم اليدين، مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه 3 ترويه، يخلل شعره بيديه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه ذا شعر كثيف وطويل، يضرب على منكبيه أو ما دون ذلك بقليل، حتى إذا ظن يعني غلب على ظنه أنه أرواه، يعني وصل الماء إلى أصول الشعر 3 أفاض الماء على بدنه، يعني على عامة جسمه، ودلك جسمه بيديه، لأن هذا هو الذي يؤكد لك تمام الغسل. ما يكفي أن تصب الماء، فربما يجري الماء بسرعة فيبقى بقعا لم تنغسل ولم يصبها الماء ولم تطهر. فليس العبرة بكثرة صب الماء، ولكن لا بد من الدلك وتفقد نواحي الجسم، ولا سيما ما خفي منه كما كالأباط ومثاني الركبتين والسرة وما تحت الحلق ونحو ذلك، يعني هذه الأماكن خفية، والأذنين ما بين الأذن والرأس، هذه الأشياء التي لو يصب الماء بسرعة ما بلغها الماء، فلا بد من تفقد البدن بالدلك وإمرار اليد على نواحي الجسم. أما صب الماء فكان عليه الصلاة والسلام من أقصد الناس في استعمال الماء، كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، ما كان يكثر صب الماء، وكان أتقى الخلق وأحرصهم على كمال الطهارة، هذا لا شك فيه. وإنما العبرة في الاحتياط في تفقد نواحي الجسم كما قلنا بإمرار اليدين على ذلك. إذن نستفيد من هذا الحديث أولا بيان كيفية الغسل الكامل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين وجوب، أولا استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، ثالثا وجوب غسل الفرج قبل الوضوء، رابعا مس التراب أو الجدار باليد اليسرى بعد الاستنجاء، هذا إذا كان في البنيان القديم أو في البر مثلا، خامسا وجوب الوضوء الكامل قبل الاغتسال، سادسا وجوب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وتخليل الشعر بيديه حتى يطمئن على وصول الماء إلى أصول الشعر، إذا يبلغ الماء أصول الشعر، ستة أو سبعة بيان كيفية الغسل الكامل وهو يعني بعد الوضوء تعميم الماء، تعميم الجسم بالماء مع الدلك باليدين حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء، سبعة أو ثمانية الانتقال من مكان الغسل إلى مكان آخر من أجل غسل الرجلين، ولا سيما إذا كان في الأرض تراب أو طين حتى تتم النظافة والطهارة. ونسأل الله التوفيق والعلم الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.